الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم ما بعد، فما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف المعروف بعلم التصريف من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا شروعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. قال رحمه الله تعالى: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. الباب في اللغة العربية فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، ويلغز فيه بعض الأدباء بقوله: قالوا فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. هذا لغز، لأن الشيء إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا، اللفظ إما أن يستعمل في موضع له في الأصل إما أن يستعمل في غير موضع له، فكيف يكون حقيقيا ومجازيا في نفس الوقت؟ هذا لغز. قالوا فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. هذا أيضا لغز، هذا من وجوه الإلغاز، لأن اللفظة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، إما أن تكون معربة يلزم حالها أو آخرها حالة واحدة، وإما أن تكون معربة يتغير حال آخرها، تكون معربة يتغير حال آخرها، وإما أن تكون مبنية فيلزم آخرها حالة واحدة. كيف يكون معرب ومبني؟ قالوا هي لفظة باب، والمقصود بالمجاز في البيت المجاز اللغوي للمجاز الاصطلاحي، والمقصود كذلك بالبناء البناء اللغوي وليس البناء الاصطلاحي. قالوا فما شيء حقيقته مجاز، فالمجاز مفعل من الجواز، هو المحل الذي يجاز منه، وكذلك الباب محل موضع يجاز منه، فالمجاز مفعل من الجواز من الجواز، سيأتينا لثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر وما فيه قد عمل، فهو محل مكان الجواز، والباب مكان يجاز منه. قالوا فما شيء حقيقته مجاز، إذن حلت هذه حقيقة الباب أنه موضع يجاز منه. قلنا فيما مضى بأن الباب ما يدخل منه إلى الشيء، ما يدخل منه إلى الشيء. قالوا فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء، هو لفظة الباب أولها وآخرها سواء، وهو حرف الباء، باب ثلاثي عدد حروفه ثلاثة، يشتمل على ثلاثة أحرف، باب أصلها بواب، والباب على وزن باب على وزن فعل، الباب على وزن فعل، وقلبت الواو ألفا بدليل أنه يجمع على أبواب ويصغر على بويب وهكذا، ثلاثي وفيه حرف مد والألف له الإعراب حقا والبناء، له الإعراب حق والبناء، رفضة الباب رفضة المعربة، هذا باب رأيت بابا مررت بباب فهو معرب، والبناء أنه يوضع في الأبنية، له البناء أنه يوضع في الأبنية. وفي الاصطلاح اسم لما يشتمل على طائفة من العلم تحته فصول ومسائل. باب أبنية جمع بناء الفعل المجرد وتصاريفه. الفعل تقدم لنا تعريفه لغة واصطلاحا، وفي اللغة العربية الحدث، وفي الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مع اقتران بزمن، هذا هو الفعل، كلمة دلت على معنى في نفسها مع اقتران بزمن. نعم، وهذا الزمان ما يكون مضيا أو حالا أو استقبالا. باب أبنية الفعل المجرد. الفعل المجرد يقابل الفعل المزيد، والفعل المجرد هو الفعل الذي حروفه كلها أصول أي أصلية. الفعل المجرد أي المجرد عن الزيادة. الفعل المجرد أي والفعل المجرد عن الزيادة. فالفعل المجرد يقابله الفعل المزيد. المجرد اسم مفعول من التجريد، أي الفعل الذي جرد من أحرف الزيادة. المجموعة في قولهم سألتمونيها، وسيأتينا هذا في باب المزيد فيه. فالفعل المجرد هو الفعل الذي حروفه كلها أصول. كيف نعرف بأن الفعل المزيد فيه أو مجرد؟ وذلك بأن نصرفه، بأن نصرفه وبأن نقلبه. فالحروف التي بقيت ثابتة في أنواع تصاريف الكلام هي الحروف الأصلية. شوف، ضرب يضرب، اضرب فهو ضارب، واسم مفعول منه مضروب، والمفعول منه مضرب ضراب، ورأي الحروف التي هي ثابتة، الضاد والراء والباء. فالفعل المجرد هو ضارب، واضح. فالفعل المجرد هو الفعل الذي حروفه كلها أصول. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه أي وتغيراته. ذكرنا فيما مضى معنى الصرف والتصريف، وأنه في اللغة العربية التغيير والتحويل، منه قوله تعالى وتصريف. فهذا الباب عني فيه الناظم رحمه الله تعالى بأبنية الفعل المجرد وتغيراته، كيف يتغير الفعل المجرد. وسيعقد لنا يعني بابا آخر يتكلم فيه عن باب أبنية المزيد فيه. أبنية الفعل المجرد أي الفعل الذي حروفه كلها أصول. قول نعم. فعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. قال رحمه الله بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. قبل شرح هذا البيت لا بد من مقدمة في الميزان الصرفي. الوقت ضيق، احنا قلنا اللامية شرحها شرح خفيف، تعليق يسير، نذكر تعليقا يسيرا عليها، لكن هذه المقدمة مهمة تتعلق بالميزان الصرفي. ما هو الميزان الصرفي؟ هو الميزان الذي توزن به الكلمات المتصرفة. والكلمات المتصرفة هي الأسماء الجامدة، عفوا، الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة غير الجامدة. أما الحروف فلا يدخلها علم التصريف، حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواه بتصريف حليم، فالميزان الصرفي هو المعيار الذي توزن به الكلمات المتصرفة. أهل كل صناعة لهم معيار، لكن المعيار هو الذي يزنون به ما يرد عليهم مما هو من صناعتهم. ولما كان موضوع علم التصريف هو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، يعني لما كان موضوع علم التصريف هو الكلمة العربية من حيث بنيتها، من حيث معرفة هيئتها والتغيرات الواقعة فيها لكي يعلم الأصلي والزائد فيها، اتخذ علماء التصريف ميزانا يزنون به كل كلمة. اتخذوا ميزانا يزنون به كل كلمة عربية، واختاروا لهذا الميزان أن يكون مكونا من ثلاثة أحرف، هي الفاء والعين واللام، لأن الأسماء والأفعال أقلها ثلاثة أحرف، ولا تنزل عن ذلك إلا لعلة. اختاروا للميزان الصرفي أن يكون مكونا من ثلاثة حروف: الفاء والعين واللام. ولهم أسباب كثيرة لماذا اختاروا هذه الحروف بعينها: الفاء والعين واللام، من الفعل وتنويعا للمخارج، ذكروا عللا كثيرة. المهم، الميزان الذي اختاره علماء الصرف هو كلمة فعل، أو كلمة مركبة من الفاء والعين واللام، يزينون به كل كلمة. فعند الكلمة الموزونة توزن بهذا الميزان وتعرض عليه حتى يعلم الأصلي من الحروف من الزائد. ولما كانت الكلمات هذه إما يعني أن تكون الثلاثية أو رباعية أو خماسية، اختاروا لذلك أقل عدد، فجعلوه من ثلاثة أحرف. فإذا أرادوا مثلا، إذا كانت الكلمة ثلاثية في الأصل، إذا أرادوا كتب، قالوا كتبه على وزن فعل، شوف كتب على وزن فعل، علم هو على وزن فاعل، شرف قالوا هو على وزن فعل. فيجعلون الميزان مثل الموزون في حركاته وسكناته وفي التقديم والتأخير، جعلوا لكل كلمة ما يقابلها في الميزان الصرفي مع مراعاة الحركات والسكنات والتقديم والتأخير. كتب قالوا فعل، علم قالوا على وزن فعل، شرف على وزن فعل، إبيل على وزن فيعل، قفل على وزن فعل، سهم على وزن فعل، ستر على وزن فعل، وهكذا. واضح؟ فجعلوا هذا هو الميزان الصرفي، أي المعيار الذي توزن به الكلمات المتصرفة. هذه الكلمات المتصرفة إما أن تكون ثلاثية، إما أن تكون من ثلاثة أحرف، وإما أن تكون مكونة من أكثر من ثلاثة أحرف. إذا كانت مكونة من ثلاثة أحرف فلا إشكال، تقدمت الأمثلة، لأن أصل الميزان الصرفي مكون من ثلاثة أحرف، فالأمر يسير، تسهل فيه المطابقة. إذا كانت الكلمة التي يراد وزنها مركبة من ثلاثة أحرف فتقابلها ثلاثة أحرف في الميزان الصرفي، فيتبع الميزان الكلمة الموزونة في الشكل وترتيب الحروف، لا إشكال، تقول كتب على وزنها. أما إذا كانت الكلمة على أكثر من ثلاثة أحرف، هذا فيه التفصيل، يعني إذا كانت الكلمة على أكثر من ثلاثة أحرف، هذا الذي فيه يعني التفصيل والكلام الكثير، في التفصيل والكلام الكثير. و يعني إذا كانت الكلمة فيها زيادات، يعني حروفها تزيد عن ثلاثة حروف، احنا يمكن أن نقسم هذه الزيادة عن ثلاثة أحرف إلى قسمين: إما أن تكون الزيادة أصلية، وإما أن تكون الزيادة غير أصلية، وإما أن تكون الزيادة غير أصلية. ثم هذه الزيادة الأصلية تنقسم إلى أقسام. الزيادة الأصلية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون زيادة مع تكرير حرف، أو من غير تكرير حرف. ثم الزيادة التي بتكرير الحرف تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون المكرر عين الكلمة، وإما أن يكون لامها. وإن شئت قلت إما أن يكون تكرير الحرف للإلحاق، وإما أن يكون لغير إلحاق. وهذا ربما قد يشوش عليك، ولكن أذكره باختصار. الزيادة في الكلمة إما أن تكون زيادة أصلية، وإما أن تكون غير أصلية. زيادة أصلية كالفعل المجرد الرباعي، هذه زيادته أصلية ويزيد عن ثلاثة أحرف كدحرج مثلا الفعل دحرج هو على وزن فعلل. طيب إذا كانت الزيادة أصلية فما العمل؟ يقول الصرفيون العمل في الزيادة الأصلية أن نزيد لاما في مقابل الحرف الزائد. شوف دحرج قل فعل لا بأن تضاف لام. فإذا كان يزيد عن ثلاثة أحرف بحرف أضيفت لام واحد، إذا كان بحرفين أضيفت لامان كما في سفرجل سفرجل فعلل فعلل تضاف لامان وهكذا. هذا إذا كانت الزيادة أصلية. أما الزيادة غير أصلية أمرها سهل. الزيادة غير الأصلية بمعنى أن يزيد حرف ليس من أصول الكلمة، فهنا لا يضاف حرف من الميزان الصرفي لكن يزاد الزائد بعينه. ذلك الزيادة غير أصلية أمرها سهل. كتب يكتب فهو كاتب، فعل يفعل فهو فاعل، تزاد الألف نفسها. حرف الزيادة المجموعة في قولهم سألتمونيها، فاستخرج على وزن استفعل، فالهمزة الوصل والسين والتاء تضاف بعينها. فإذا كانت الزيادة غير أصلية أعيد الزائد بنفسه في الميزان الصرفي. أما إذا كانت أصلية فهذا هو اللي فيه التفصيل. قلنا إذا كانت هذه الزيادة زيادة أصلية قلنا فإما أن يكون أن تكون تلك الزيادة الأصلية من غير تكرير حرف أو بتكرير حرف. إذا كانت من غير تكرير حرف قلنا تزاد اللام، لام واحدة واللام كما في دحرجا وكما في سفرجل تضاف لام أو لامان بحسب الزيادة. وأما إذا كانت تلك الزيادة بتكرير حرف، وهذا التكرير إما أن يكون في عين الكلمة كعلم وهذب ورتب، وها هنا نشدد نفس الموضع، قل علم على وزن فعل، هذب على وزن فعل، قطع على وزن فعل، لأن التكرار وقع في عين الكلمة، سميوها التكرار لغير الإلحاق، تكرار لغير الإلحاق، فهنا يشدد ذلك الموضع الذي تكرر فيه الحرف. هذا لتكرير حرف. قلنا التكرير إما يكون لغير إلحاق كما في هذا المثال، وهو إذا كان تكرير في عين الكلمة، وقد يكون تكرارا في آخر الكلمة يسمى التكرار أو تكرير إلحاق كما في جلبب جلبب، تكرار في جلبب مثلا، أو في شملل، وأصل الكلمة شمل الشين والميم واللام، وفي الجلبب الجيم واللاء واللام والباء، الباء هذه زيدت وكذلك اللام زيدت للإلحاق بدحرج إلحاقا له بالفعل الرباعي، هذه حكمها حكم الأول تضاف فيه اللام تضاف فيه اللام. فشمل لا تقول فيها فعلا، وجلبب تقول فيها على وزن فعلا. هذه هي القسمة. إذن الحاصل ما كان على ثلاثة أحرف أمره سهل لأن الميزان الصرفي على ثلاثة أحرف، ما كان أكثر من ثلاثة أحرف ننظر في ذلك الزائد إما أن يكون أصليا أو غير أصلي. إذا كان غير أصليين زيد بعينه لا يزاد مقابله في الميزان الصرفي. كاتب مكاتبة على وزن مفاعلة، كاتب على وزن فاعل وهكذا، واضح. هذا إذا كان زائدا. إذا كانت الزيادة أصلية قلنا هذه الزيادة الأصلية إما أن تكون بتكرار حرف أو من غير تكرار. إذا كانت من غير تكرار أضيفت لام بحسب الزيادة، إذا كان رباعي تقول فعل لا يعني، والفعل لا يكون يعني الفعل المجرد لا يزيد عن أربعة أحرف، كانش خماسي في المجرد. فأما الاسم ففيه أكثر من ذلك، سفرجل على وزن فعلل فتضاف لام، إذا زيد حرف واحد أضيفت اللام، إذا كان مزيد بحرفين أصليين تضيف لامين وهكذا. هذه زيادة أصلية من غير تكرار. إذا كانت مع التكرار، إذا كانت في وسط الكلمة في عين الكلمة فيضاعف ذلك الحرف ولا يزاد. هي فيه زيادة يعني زيادة العين لذلك صار فعل، قطع على وزن فعل، علم على وزن فعل، هذب على وزن فعل، وهكذا. هذه يقال لها زيادة تكرار لغير إلحاق. وأما إذا كان لإلحاق إلحاقا له بالرباعي كما في جلبة زدت فيه الباء فقيل جلببة، وكما في شملل فهذا تضاف فيه اللام كما في الحكم الأول. هذا يمكنكم أن تشجروها حتى. هذا ما يتعلق بالميزان الصرفي. إحنا الذي يعنينا كيف جاء هذا الميزان، وما هو هذا الميزان؟ هو المعيار الذي توزن به الكلمات المتصرفة. قال رحمه الله تعالى: بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. الفعل ذو التجريد أي الفعل المجرد، الفعل المجرد يأتي بفعل أو فعل أو فعل أو فعل. الفعل المجرد يأتي حال كونه على وزن فعلل أو فعل أو فعل أو فعل. بفعلل الفعل ذو التجريد، الكلام فيه تقديم وتأخير. الكلام الفعل ذو التجريد يأتي بفعلل وفعل وفعل، يعني يأتي ومكسور عين أي على وزن فعل. بفعلل الفعل كدحرج، الفعل ذو التجريد أي فعل مجرد. بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل أي يأتي على وزن فعل أو على وزن فعل كظرف وشرف ونبل وكرم وهكذا. يأتي ومكسور عين أي على وزن فعل كعلم وسلم وفهم، أو على فعل كضرب وذهب وقرأ وكتب وهكذا. واضح؟ يعني الفعل المجرد عن الزيادة أي الفعل الذي حروفه كلها أصلية لا يخرج عن أربعة أوزان: فعل للرباع، وللثلاثي ثلاثة أوزان: فعل وفعل وفعل. بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. أصل الكلام الفعل ذو التجريد، الفعل المبتدأ ذو التجريد صفة، يأتي خبر بفعل الحال، وما سواها أحوال متعاطفة أو يعني عطف على الحال. يعني أن الفعل ذو التجريد يأتي حال كونه على وزن فعل أو فعل أو فعل أو فعل، هذا هو ترتيب الكلام. بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. الضم من فعل الزم في المضارع، زم لزم يلزم. ضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. خطأ صحيح، لزم يلزم. والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. سيذكر لنا يعني قاعدة كل وزن، لك ما كان على وزن فعل في الماضي فإن قاعدته في المضارع أن يكون على وزن يفعل. قال لك والضم من فعل الزم في المضارع، فتقول كرم يكرم، شرف يشرف، ظرف يظرف، وهكذا، ولا يجيء منه غير ذلك. وموهم خلافه من باب تداخل اللغات، ولعل ما ذكره صاحب القاموس في لب منه. لب يا لب، لب أصلها لبب صار ذا لب، هو يقول يلب، لكن قالوا لعله من باب تداخل اللغات. لب فيه لبب وفيه لبب، فلبب في المضارع يلب ولبب يلب. هذا هو تداخل اللغات. تداخل اللغات أن يكون للفعل صيغتان في الماضي فيحمل على مقتضاهما في المضارع، فيتوهم الناظر أن اللغتين في المضارع من لغة واحدة في الماضي، وهو في الحقيقة من باب تداخل اللغات. معليش هذه مسألة جانبية ما لا تلتفتوا إليها. إحنا القاعدة أهم شيء، قلنا نركز على القاعدة الصرفية. فعل في الماضي مضارعه يكون على وزن يفعل. قاعدة فعل في الماضي، قاعدة أن كل ما كان على وزن فعل في الماضي فإن مضارعه يكون على وزن يفعل. شرف يشرف، كرم يكرم، ظرف يظرف، وهكذا. قال والضم من فعل أي من الفعل الماضي فعل، الضم من فعل الزم في المضارع أي الزم الضم في المضارع، فقل يفعل. الضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. قاعدة الثانية هي قاعدة فعل. ما كان على وزن فعل في الماضي فإن مضارعه يكون على وزن يفعل، يكون على وزن يفعل. علم يعلم، فهم يفهم، سلم يسلم، لزم يلزم، وهكذا. عض يعض لأنها من عضض. مص يمص لأنها من مص. مس يمس لأنها من مس. شم يشم لأنها من شمم. فعل مضارع يلي لم كيشم، قلنا في اللغة بالكسر كنصر من شمم يشم يشم. في الأصل لغة الفصيحة شم يشم، واضح. فالقاعدة الثانية قاعدة فعل. ما كان على وزن فاعل في الماضي فالقاعدة فيه أن يكون في المضارع على وزن يفعل، واضحة. وبعض القواعد لها استثناءات ولها شذوذات سيأتي ذكرها. ضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. المبني من فعل افتحه، افتح موضع الكسر منه في المضارع فتقول يفعل كما ذكر. البيت فيه احتباك، الاحتباك معروف عند البلاغيين، لكن لو كان الشرح تخيلوا نشرح الاحتباك ولا نكمل الابيات. كمل الابيات خير. قلت ومنه الاحتباك يختصر من شقي الجمله ضد ما ذكر، وهو لطيف الراقه للمقتبس افاده ابن يونس الاندلس. احتباك ان يذكر في شق الجمله ما حذف من الاخرى. ساشرحه ان شاء الله الدرس القادم يكون في ساعه ان شاء الله. انه في لمن تامل البيت سيجد في احتباك. والضم من فعل الزم في المضارع، لكن ما الذي يفتح في الله؟ الضم من فعل الزم في المضارع، ما الذي يضم في المضارع؟ ما ذكروش، لكنه ذكر المضارع. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. في الشق الثاني ذكر ما الذي يفتح، اللي هو موضع الكسر في المبني من فعل، لكن ما ذكرش لفظة مضارع. يعني ما ذكر هنا حذف هنا، وما ذكر هنا حذف هنا. هذا هو الاحتباك. قلت ومنه الاحتباك يختصر من شقي الجملة ضد ما ذكر، وهو رقيق راق، وهو لطيف راق للمقتبس أفاده ابن يونس الأندلس. نعم زين. يعني فيه بلاغة وفيه إيجاز واختصار حسن. وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت إن بئست يئست وله يبس وهلا. قال وجهان فيه، شوف هذه استثناءات من القاعدة الثانية. القاعدة الثانية قل لما كان على وزن فعل في الماضي فإن مضارعه يكون على وزن يفعل. وهناك أفعال خرجت عن القاعدة، أفعال سمع فيها الوجهان، وجه يوافق القاعدة ووجه شاذ عن القاعدة. يقول الشذوذ حفظ منه. الشذوذ في اللغة العربية ليس معنى مذموما دائما. علماء اللغة خاصة في علم التصريف يقولوا شذ بكذا أو شذوذ، أي ما خرج عن القياس، ما خرج عن القياس. وهذا الذي يخرج عن القياس لا يأخذ به إلا إذا كان مسموعا عن العرب. فالشاذ في هذا الباب ليس مذموما، أي شذ عن القاعدة، خرج عن القاعدة فقط. فالشاذ في هذا الباب هو كل ما خرج عن القياس، أي عن القاعدة، قليلا كان أو كثيرا. وقد يكون لغة فصيحة. أحيانا يكون الشذوذ في بعض اللغات أفصح بنا في القاعدة في بعض الكلمات. قل حسن بن زين القلاني فذو الشذوذ ما عن القياس قد حاد قليلا أو كثيرا ما ورد. الشذوذ هو ما خرج عن القاعدة، أي سمع فيه عن العرب لغة أخرى. فهذا لا يعني أنه لا يؤخذ ببعض الناس يقول شاذ، لا. هنا الشذوذ يعني ما خالف القياس فقط، هذا هو معنى الشذوذ. ففي قاعدة فعل يفعل شذت أفعال، فسمع فيها وجه يوافق القاعدة ووجه يخالف القاعدة. يعني فيها وجهان كلاهما جائز، أحد الوجهين جائز وفاق للقاعدة والآخر لأنه مسموع عن العرب. قال لك وجهان فيه من إحسن مع وغرت وحلت العم بئست يئست وله يبس وهلا. هذه الأفعال كلها يجوز فيها الوجهان، وجه موافق القاعدة ووجه سماعا، وجه سماعي، وجه قياسي ووجه سماعي. وجهان فيه من احسب، شوف فعل حسب، حسب بمعنى ظن، شيء بمعنى عد، عد حسب يحسب، حسب شيء يحسبه. احنا هذه حسب الشيء بمعنى ظنه، حسب فيها وجه، تقول حسب يحسب وحسب يحسب. القاعده ما هي؟ يحسب وافتح موضع الكسر. ففيه وجه الفتح أو يعني الفتح على القياس والكسر على الشذوذ والسماع. تقول حسب يحسب ويحسب. وجانبه فيه من يحسب مع وغيرته. قل واغر صدره يوغر ويغر. يوغر على القياس, يغر على الشذوذ والسماع. إذا امتلأ قلبه حقدا وغيظا والعياذ بالله. وجانبه فيه من يحسب مع وغيرته وحرته. وحر يوحر ويحر. يوحر على القياس, يحر على الشذوذ وهو بمعنى الذي قبله. وحر صدره إذا امتلأ حقدا. على كل حال شوف كل كلمة لها شواهد العربية ولا يتسع المقام النبوة على القاعدة. ربما في دروس سبق قرأ عليها اللامية قديما كنت أحيانا كل كلمة نجيب لها شاهد. هذا يعني يأخذ وقت طويلة. يعني الواحر واحرا يوحر ويحر وحرا. ومنه قول الشافر هذا عزت على غدش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووحر وأفكل. لكن هذا يأخذ. احنا لسنا معنيين به. الذي يعنينا هو القواعد المتعلقة بهذا الفعل. وجاني فيه من يحسب مع وغيرت وحير تنعم. وشوف نعم ينعم وينعم. نعم ينعم على القياس وينعم على الشذوذ. جزء قل نعم ينعم وينعم إذا حسنت حاله. نعم الرجل بمعنى حسنت حاله. وجاني فيه من يحسب مع وغيرت وحير تنعم بئست. بئس يبأس ويبئس. يبأس على القياس ويبئس على الشذوذ والسماع. ساءت حاله والعياذ بالله. يئس ييأس وييئس إذا انقطع رجاؤه وأمله والعياذ بالله. يئس الرجل إذا انقطع أمله ورجاؤه. تقول يئس ييأس على القياس وييئس على الشذوذ والسمع. وفيه يئس بمعنى علم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هنا يئس بمعنى علم. أفلم يعلم الذين آمنوا. يئس ييأس وييئس ولهؤلاء. إيه وجاني فيه من يحسب مع وغيرته وحيرته. نعم بئست يئست وله ولها يوله ويله. يوله على القياس. قل وله الرجل. المقصود بالوله ها هنا يعني إذا أصابه ذهول وحزن لفقد حبيب أو ولد ونحو ذلك. أصابه الوهل. يستوله الوله لأنه كاين ولهون ووهلون. وهلا بمعنى جبنا وخفض. هنا وله يوله ويول. يعني إذا تأسف وحزن لفقد حبيب أو ولد ونحو ذلك. إذا تحير وغاب عقله. وجاني فيه من يحسن مع وغيرته وحيرته. نعم بئست يئست وله وله يوله ويله. يوله على القياس ويله على الشذوذ والسمع. القاعدة هي يوله. هذا هو كما يقولوا القيل. القاعدة يعني يوله. لكن سمع عن العربي يله. يستوله يبس. يبس ييبس ويبس. يبس الشحوي ذهبت ندوته. يبس ييبس. هذه هي القياس قاعدة. ويبس على الشذوذ والسمع. يبس. وهل وهل يوهل ويهل. وهل الرجل إذا جبن وخاف. قل وهل يوهل على القياس ويا يوهل ويهل على الشذوذ والسمع. قبل هذا الذي ذكره ابن مالك من الأفعال التي شذت عن القاعدة بوجهين. وجه موافق للقاعدة هي وجه على السماع والشذوذ. على كل حال الحضرمي رحمه الله وقف على أفعال أخرى فأضافها فقال ومثل يحسب ذي الوجهين من فعل يلغي بيقتحم الحبل اشتهت أكل. ضيف بيت واحد. ومثل يحسب ذي الوجهين من فعل يلغ ولغ الكلب يولغ ويلغ. إذا وضع فمه في الشيء قل ولغ الكلب القياس يولغ والشذوذ يلغ. ومثل يحسب ذي الوجهين من فعل يبغ يبق وبق إذا هلك. يوبق ويبق بمعنى هلك. وبق الرجل يوبق ويبق. يوبق على القاعدة القياس ويبق على الشذوذ. تحم الحبل اشتهت أكلا. تحم الحبل الحبل الحامي. تحم قل وحمت المرأة تحم وتوحم. وحمل وحمل إذا اشتهت أكلا جمع أكلته. إذا اشتهت أكلا أو طعما فهذه من الأفعال التي أضافها. وجاءوا بعضهم زاد بعض الأفعال. اللغة لا يحيط باللغة إلا نبي فيها أفعال كثيرة. لكن ابن مالك رحمه الله تتبع كثيرا من المواد وتبعه في ذلك الحضرمي فأضاف بعض المواد التي فاتت ابن مالك رحمه الله تعالى. زيد. وأفرد الكسر فيما من ورث. هذا أيضا ما خرج عن القاعدة بوجه واحد مخالف للقياس. الأخر خرج عن القاعدة بوجه فيه وجه موافق للقياس والقاعدة وجه آخر مخالف له. هذا شروع منه في بيان الأفعال التي خرجت عن القياس، يعني ففارقت القياس مطلقا. كان شأنها كان قياسها الفتح لكن لم يسمع فيها الفتح. قال وأفرد الكسر فيما من وريث وولي وريم وريعت ومقتمع وفقت حولا. هناك أفعال القياس فيها هو الفتح لكن العرب لم تنطق فيها بالفتح. شوف وريث، شوف وريث في المضارع على القاعدة المفروض وش نقوله؟ يورث، لكن العرب لم تقل يورث، قالت يريث. واضح. هذه أفعال شذت عن القاعدة مطلقا، الأخرى شذت بوجهين، وجه موافق للقاعدة وجه مخالف. يعني ما نقولوش يعني نقول هي لم تخرج، هي خالف بوجه، سمع فيها وجه آخر موافق للقياس. أفعال فيها وجهان، وجه على القياس ووجه على الشذوذ. نقول شذت يعني باب تقريب المعنى فقط. فعندنا أفعال خرجت عن القاعدة بوجه، لأنه لها وجه يوافق القاعدة في المضارع ووجه يخالفها. هذه أفعال لم يسمع فيها إلا الشذوذ، ليس فيها وجه يوافق القاعدة. فقال وأفرد الكسر فيما من وريث وولي وريم وريعت ومقتمع وفقت حلا وثقت مع وري المخحوها وأدم كسرا لعين مضارعين لفعله. ورث المفروض تقول يورث على القياس، لكن لم يقولها، قال ورث يرث، يرثني ويرث من آل يعقوب. ولي الأمر يليه، وقالوش يولى، قياس هو يولى، ما قالوش يولى، قالوا ولي يلي ولي الأمر إذا تقلده. ولي الأمر يليه ولاية كإمارة، وولي الشيء إذا قرب منه أيضا. فولي على وزن ولي، ما على وزن فعل، مضارعه من قاعدة قياس أن يكون على وزن يفعل، لكن لم يسمع فيه، سمع فيه يلي ولي يلي. أفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم، ورم الجرح إذا انتفخ، والعياذ بالله انتفخ. يقول فلان استسمن ذا ورم، ظن الورم سمنا، ورم الجرح بمعنى انتفخ. قياسه يورم، لكن لم يسمع فيه العرف. قالوا يرم، ليس فيه إلا الشذوذ. ورم يرم، ورع يورع ويرع، لكن لم يسمع عنهم يورع، قالوا هو بالكسر فقط شذوذا ليس فيه القياس. قولوا ورع يرع، ورع الرجل يرع إذا كان ذا ورع. حكى سيبويه فيه وجها بالقياس، سيبويه قال فيه وجها، فيه ورع يورع وورع يرع. ومق قياسه يومق، لكن لم يسمع فيها، قالوا يمق، الأصل أن يقال يومق، لكن قالوا يمق فيه، ليس فيه إلا الكسر. ومق يمق، ومق الشيء إذا أحبه وتعلق به، مقة ما وفقت، وفقت الشيء تفقه، كان القياس في أن يقال يوفق، لكن لم يسمع فيه، قالوا وفق يفق، وفق الرجل الشيء إذا صادفه موافقا، إذا صادفته موافقا، موافقا لما تريد. زيد وافقت حلا أو وافقت جلا تتمين فقط. وثقت مع وري المخ، وثقت واثق يثق، ولم يقولوا يوثق، قالوا واثق يثق، وثق بالرجل، وثق به إذا اعتمد عليه واطمأن إليه. مع وري المخ وحوها، شوف قبل وثق الحضرمي أضاف أفعال. وخمسة كيريث بالكسر وهي وجد وقهله وكم وريك وعق عجلا. الحضرمي أضاف أفعال حكمها حكم المذكورات. وخمسة كيريث بالكسر أي ليس فيها إلا الكسر شذوذا، وهي وجد، شوف وجد به وعليه، وجد به إذا اشتاق إليه، وعليه إذا حزن عليه. قل وجد يجد، وجد عليه أو به إذا وجد به، قلنا إذا اشتاق إليه وأحبه، أو وجد عليه إذا إذا حزن. قل وجد يجد، ما قالوش يوجد. خمسة كيرث بالكسر وهي وجد. وقه، وقه له إذا أطاعه، وقه له يقه ولم يقول يوقه. وقه له وكم، وكم يكم ولم يقول يوكم. وكم إذا اغتم واقترب، وهي وجد. وقه له وكم. ورك، ورك الرجل إذا جلس على وركه، قالوش يورك، قالوا ورك يرك، جلس على وركه. ورك وعق، وعق عجل، وعق قالوا يعق ولم يقولوا يوعق. وعق الرجل بمعنى أسرع، عجل عليه، وعق عليه أي عجل عليه. وفسره بقوله ورك وعق عجلا، ورق عجلا، ورق وعق عليه إذا عجل عليه. زين. ومما يلحق بذلك ما قال ابن مالك، زين، وثقت معورية البيت الحضرمي جعلوه بينهما، وثقت معورية المخوحوها، وثقت، وثق يثق ولم يقول يوثق، معورية المخ، وري المخ أي اكتنز إذا امتلأ مخه، مخ العظم، وري المخ أي اكتنز امتلأ في العظم. قال لك وري المخ احترازا من وري الزند خرجت ناره، الزند اللي يشعل به النار، وري الزند إذا خرجت ناره. قال لك فيه يري وفيه يورى، ولكن الصحيح أنه من باب تداخل اللغتين، لأنه وري الزند، وري الزند قال لك احترازا من وري الزند لأنه فيه يورى، واضح. لكن الصحيح أن وري الزند، أن لفظ وري الزند من باب تداخل أو فيه تداخل لغتين، فيه وري الزند يورى، وفيه، وفيه ورى الزند يري، فليس من باب وري، واضح. وري الزند فيه، فيه تداخل لغتين. تقول وري الزند وورى الزند، ورى الزند هي مضارعها يري، ووري الزند يورى، واضح، هذا هو، ففيه تداخل لغتين. وري المخ حويها وأدم حويها، هذه الأفعال احفظها. وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا، هذه جوالب الفتح فيها كلام كثير، نرجئه إلى درس الغد بإذن الله وحوله قوته. غدا أنا تذكرت، أنا على السفر إلى درس الاثنين إن شاء الله، فأعتذر إليكم. هذه الأيام يعني شغلنا كثيرة، فنعتذر إليكم عن التأخر وعن بعض الغيابات، لكن موعدنا إن شاء الله تعالى في درس الاثنين بحول الله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.